هي لأخ بريطانيا، طبعا يقولك السلام ويسأل في مدينتنا هذه أن مسجدين فقط في هذه المدينة. يوم العيد خرجوا شباب المسجد برحلة، فإمام المسجد سكر المسجد، فظل مسجد واحد بالمدينة، الناس قاموا يتجون هذا المسجد. فهل هذا العمل اللي فعلناه صحيح أم خطأ أنه إخفاء المسجد؟ وتعلم أن صلاة العيد في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشرع صلاتها في المساجد، وإما تصلى خارج البلد. هؤلاء الذين خرجوا وأغلق المسجد صلوا العيد ولا ما صلوا؟ صلوا العيد بعد العيد، يعني بعد صلاة العيد، بعد العيد، بعد صلاة العيد، صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد؟ لا لا، هناك بالمسجد صلوا. يا أخي تقول في مسجدين. نعم. مسجد أغلق. أي نعم. لماذا؟ لأن أهله خرجوا. أي نعم. طيب، لما خرجوا صلوا العيد ولا ما صلوا؟ صلوا. وين؟ بالمسجد نفسه. هم صلوا في المسجد بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد خرجوا في الرحلة، يعني مثلا يتنزهوا. نعم. وصلاة الظهر مثلا يصلوها برا بالمسجد انت بل يوم او يومين. صلاة العيد مسجد انت بتقول في مسجدين. نعم. مسجد اغلقوا ومسجد افتتحوا، لماذا اغلقوا المسجد؟ انه كان خارجين يترحلوا المصلين. اذا مو مصلين في المسجد. اي نعم. خليني انا اتبرع بالفضل. انت تقول ان صلوا العيد في المسجد. نعم. خرجوا. نعم. خلص فهمنا. اذا هو شو بدك عشان لا يجوز هذا السؤال؟ مش عن صلاه العيد الان، صلاه العيد شفنا سؤاله انهم اهل المسجد الذين يصلون في هذا الحي بعد ان صلوا العيد خرجوا وغابوا عنه والمسجد وظل مقتلا، فهل هذا الذي فعلوه حسنا ام غير حسنا؟ هذا سؤال. أقول لك مدة يوم أو يومين تقريبا. المسجد. هذا سؤال الشيخ. لا، أبادي باب لأنه يوم يومين. حسب غير المستقبل. يوم يومين. يعني المهم غابوا عنه أوقات الصلاة، يعني خمس أوقات، سبع أوقات، عشر أوقات. صلوا العيد في المسجد. اي نعم. ثم اغلقوا المسجد. ثم اغلقوا المسجد. طيب، وبقوا برا. خرجوا رحلة. كم يوم؟ يوم. يوم. انت عم تقول المسجد اغلق يوم او يومين. اي نعم. لماذا؟ وهو ما اكد، يعني كنت في ظن انه بين يوم او يومين. اي نعم. خلاص هذا كل يوم او يومين، المهم هو اختصر يا أخي السؤال بارك الله. شو السؤال الآن؟ إنه خروجهم إلى الرحلة وإقفال المسجد، فقضية إقفال المسجد مدة يوم كامل أو يوم، عمل حسن أو غير حسن؟ شو بارك يا أخي؟ إذا إغلاق المسجد معناها تعطيل لعبادة. نعم، هو هذا السؤال. طيب، هذا هو رأيك. هو للأمانة ذكروا لي الشيخ ناصر يعني فيه. وليس صحق بالأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أما الشيخ ما أجابك أظن ذلك. الشيخ ما أجابك. فأنت جواب الشيخ؟ إي نعم. إيش هو؟ إنه ما يجوز. ما يجوز. لكن الشيخ ما قال لك ما يجوز. ما يجوز. معنى. برضه إياه الشيخ يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.